بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين عملوا بسنته واقتفوا أثره وبلغوا رسالته وعلى ومن اتبع هداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين، أما بعد. في درسنا في ليلة البارحة تحدثنا عما ينبغي لمن أراد أن يحرم بالحج والعمرة، أنه يشرع له أن يغتسل ويتنظف ويتطيب، وأنه ينبغي له أن يزيل ما يحتاج إلى إزالته من شعر يباح له إزالته. وتحدثنا عن عدة أمور، ومن بينها تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنها كما وصفها جابر بن عبد الله في حديثه الطويل سماها بالتوحيد، وهي بلا شك تشتمل على أنواع التوحيد المعروف. وأذكر أننا وقفنا عند القسم الثاني فيما يتعلق بمواقيت الحج، لأننا في أوائل دروسنا بينا أن أقصى الحج بالنسبة للمواقيت ينقسم إلى قسمين: مواقيت مكانية قد تكلمنا عنها تفصيلا، والآن نريد أن ندخل في المواقيت الزمانية، وإن كنا أيضا فيما مضى عرضنا لها. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الحج. قال: باب ذكر الإحرام. قال: وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر أيام من ذي الحجة. هذه هي أشهر الحج التي أشار إليها المؤلف، وهي التي ذكر الله سبحانه وتعالى بقوله: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وهذه الأشهر هي شوال وذي القعدة أو القعدة، وهذان لا خلاف بين العلماء في تمامهما وأنهما شهران من أشهر الحج، لكن العلماء يختلفون في القدر من شهر ذي الحجة. أهو شهر بأكمله كما يقول المالكية، أو هو 9 أيام كما يقول الشافعية، أو هو 10 كما يقول الحنابلة. فمن العلماء من يقول إن أشهر الحج هي شوال وذو القعدة وتسع من ذي الحجة، وهؤلاء يستدلون بقول الله تعالى: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج. قالوا: ولا يمكن أن يفرض الحج بعد ليلة النحر. أذكر الإخوة بأن من أدرك الوقوف بعرفة أي ساعة من ليل أو نهار فإنه بذلك يكون قد أدرك الحج، يعني لو وقف بعرفات ولو قبل الفجر بلحظات فإنه يكون مدركا للحج. وهذا هو الذي يقصده الشافعية بقولهم: فمن فرض فيهن الحج. قالوا: لأن الحج لا يفرض بعد ليلة النحر. لكن الذين قالوا إن المطلوب أو إن القدر المعين من شهر ذي الحجة هو 10 أيام، يقولون: لأن اليوم العاشر هو يوم الحج الأكبر. ولما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحج الأكبر قال عليه الصلاة والسلام: هو يوم النحر. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم سمى الحج الأكبر الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه، قال: هو يوم النحر. وتعلمون أن يوم النحر فيه أعمال، ومن بين تلك الأعمال طواف الإفاضة، وطواف الإفاضة ركن من أركان الحج، والركن لا يمكن أن يتم الحج بدونه، إذا لا يمكن أن يخرج عن تلك الأيام. وليس معنى قول بعض العلماء هي 9 أيام قصدهم أن هذه الأيام لو لم يؤد الإنسان فيها نسكا لسقط عنه، لكنهم يقولون هذا هو القصد. ومن العلماء من يقول هي أشهر ثلاثة لأن أقل الجمع ثلاثة، والله تعالى قال الحج أشهر معلومات ولم يقل الحج في أشهر معلومات. إذن بهذا نتبين أن الحج كما هو معلوم ينتهي في اليوم الثاني عشر لمن تعجل، ومن تأخر ففي اليوم الثالث عشر، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. ولا شك أن الأولى أن يبقى الإنسان إلى اليوم الثالث عشر فيؤدي ما ينبغي أن يؤدى فيه، وإن اقتصر إلى على اليوم الثاني عشر فإنه قد يكون أدى مناسكه كاملة وقد أخذ بالفاضل وترك الأفضل. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما يتوقى المحرم وما أبيح له. هذا أيها الإخوة باب هام جدا على الإخوة جميعا الذين سيحجون بيت الله الحرام، ونسأل الله سبحانه وتعالى لهم التوفيق والسداد، وأن يعينهم الله تعالى في أداء هذا النسك العظيم الذي هو خامس أركان الإسلام، وأن تكون حجتهم على وفق حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يتجنبوا كل عمل أو قول يؤثر على تلك الحجة. فالمؤلف قال: باب ما يتوقى المحرم وما أبيح له. إذن هناك أمور ينبغي أن يتوقاها المحرم، وليس معنى ذلك أيها الإخوة أن المحرم هو الذي يتوقى ما منع الله منه تعالى وحرمه، فهناك أمور يلتقي ويتفق فيها المحرم مع غيره. فالله سبحانه وتعالى أمرنا ألا نتعدى حدوده، بل نهانا: ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، ونهانا عن التعد الحدود. إذن الله سبحانه وتعالى حد لنا حدودا وأمرنا بألا نتجاوزها، وفرض علينا فرائض وأمرنا أن نقف عندها فلا نزيد فيها ولا ننقص منها. إذن المسلم مطالب دائما في كل حال من أحواله وفي كل وقت من أوقاته أن يلتزم حدود الله ولا يتعداها ولا ينتهك محارم الله. وهناك أمور يلتقي فيها الحاج مع غيره، وهناك أمور يختص بها الحاج، والمؤلف نبه إلى أنه ينبغي للحاج أن يتوقع أن يجترب ما حرم الله عليه، وليس ذلك أيها الإخوة قاصرا على محظورات الإحرام التسعة أو الثمانية. فينبغي للحاج أن يجترب كل ما نهى الله عنه وحرمه، فليس من حقه أن يغتاب أخاه المسلم. الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. إذن الله تعالى حرم أن يغتاب المسلم أخاه المسلم، والغيبة هي ذكرك أخاك بما يكره، فأنت عندما تذكر أخاك بأمر يسوءه هذا الأمر لو ذكرته أمامه لأساء. إذا لماذا تغتاب أخاك المسلم في حالة غيبته؟ الله تعالى حرم ذلك، وبين أن ذلك كمن يأكل لحم أخيه حيا، وأن ذلك يكرهه المرء ولا يريد أن يقع فيه. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ كذلك يجب على المؤمن أن يتجنب أيضا النميمة. والنميمة أيها الإخوة هي نقل الحديث بين اثنين أو جماعة في أمر يسوء، أما أن تنقل أمورا فيها خير ومصلحة فذاك لا يدخل في باب النميمة، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة قتات، يعني نمام، إذا انفل نتجنب النميمة. كذلك لا ينبغي للمسلم أيضا حاجا كان أو غيره أن يقول قول الزور. ولذلك نجد أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما ذكر السبع الموبقات فقال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: وما هن يا رسول الله؟ قال: الإشراك بالله، والسحر، وعقوق الوالدين، وقتل النفس التي حرم الله إلا بحق، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات، والتولي يوم الزحف، وفي بعض الروايات جاء وشهادة الزور. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم متكئا كما ذكر الراوي قال: ثم جلس عليه الصلاة، وكان متكئا فجلس، ثم أخذ يكرر: ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور، حتى قالوا: يا ليته سكت. لأن شهادة الزور أيها الإخوة يترتب عليها أضرار بالمسلم، ربما تذهب رقبة المسلم فيما لو شهد عليه بقتل الزور، وربما يقام عليه حد من الحدود، وربما يذهب شيء من ماله. فلننظر إلى عاقبة الأمور. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى عندما وصف عباده: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. ينبغي للحاج أن يترسم هذه الآيات وأن يتذكرها وأن يسير على وفقها وعلى منهجها، لأن هذه آيات من رب العالمين، هذه مواعظ ودروس في كتاب الله عز وجل، وهي وصف لعباد الله المؤمنين. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، إلى أن قال: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى عاقبة أولئك العباد الصالحين الذين ساروا على منهج كتاب الله عز وجل وعملوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بين ذلك في آخر الآيات: أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. إذن ينبغي للمسلم ألا يخوض فيما يضره، فلا يتكلم في حق أخيه المسلم. ولا شك أن الرسول صلى الله عليه وسلم أرشد المؤمن إلى أن يلتزم أمور، فقال عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. أنت بين أمرين: إما أن تتكلم بخير، أن تدل مسلما على خير، أو أن ترشده إلى طريق حق، أو أن تدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، أو أن توجه ضالا، أو أن ترشد منحرفا. فأنت بذلك تكون قد انطبق عليك قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا، وإن لم يكن كذلك فعليه أن يصمت، ولا ينبغي له أن يشتغل فيما حرم الله ولا كذلك فيما لا ينفع. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. فإذا وجدت أقواما يخوضون في أمور لا تغنيك ولا تجد درسا من دروس العلم ولا فائدة تقتنصها، فعليك أن تتجنب ذلك. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. أنت بفضل الله في نسك، لك أن تلبي، لك أن تدعو، لك أن تذكر الله تعالى، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، لك أن تقرأ القرآن فلك في كل حرف حسنة. كذلك نجد أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من يحفظ لي ما بين فكيه، ما بين لحييه وما بين فخذيه، أضمن له الجنة. وأنتم تعلمون أيها الإخوة ضرر اللسان على الإنسان، فالإنسان ينبغي أن يصون لسانه وأن يحفظ فرجه. والله تعالى يقول في وصف المؤمنين والمؤمنات: والحافظين لفروجهم والحافظات. ينبغي للمسلم أن يحفظ لسانه، لأنه إذا حفظ لسانه عن الكذب وعن قول الزور وعن التكلم بالباطل، وعن أيضا أن يتكلم في أمر يقدح في دينه، وأشد ذلك أن يتكلم في أمور فيها شرك بالله سبحانه وتعالى. إذن من يحفظ لي ما بين فكيه، ما بين لحييه وما بين فخذيه، أضمن له الجنة. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى في عباده الذين ذكرنا قبل قليل بعض صفاتهم: ولا يزنون. إذن هم يحافظون على فروجهم ذكورا كانوا أو إناثا. ولما سأل معاذ بن جبل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللسان فقال: يا رسول الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال له عليه الصلاة والسلام: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ فلنتق الله سبحانه وتعالى لنصون ألسنتنا ونحفظ فروجنا، فلا نتكلم في غيبة ولا في نميمة ولا في كذب ولا في قول زور، ولا نتكلم في محرم ولا ننظر إلى محرم، ولا نتعامل بغش ولا غير ذلك مما حرمه الله سبحانه وتعالى وحرمه رسوله صلى الله عليه وسلم. وأن نصدق في جميع أقوالنا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بالبر، فإن عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل لا يصدق أو لا يزال يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. ألا يريد كل واحد منا أن يكتب عند الله سبحانه وتعالى صديقا فيجد ثمرة ذلك في عليين؟ وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: وإياكم يحذر والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل لا يزال يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الصادقين والصادقات، وأن يجنبنا الكذب. هذا فيما يتعلق بالأمور التي يلزم المسلم أن يتجنبها في كل أمر، ونحن لم نعرض لكل شيء. فينبغي له أولا ألا يقع في نوع من أنواع الشرك، وألا يعق والديه، وألا يرجع إلى ساحر أو يصل إليه، فإن حد الساحر ضربه بالسيف. ولا ينبغي له أن يقذف محصنة، فإن الله سبحانه وتعالى يقول: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. ويقول سبحانه وتعالى في قذف المحصنات: وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. إذن الكلام في حق أخيك المسلم قد تراه سهلا، قد تتعود على هذا الأمر، قد تكون مع جماعة يتسلون في الحديث والكلام في زيد أو عمرو، لكن ما هي النتيجة؟ وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. إذن هذه أمور وهي كثيرة جدا، ولو أردنا أن نستمر ونتحدث عنها لربما خرجنا عن موضوع الحج. الآن نعود إلى موضوع درسنا. هناك أمور يختص بها الحاج فينبغي له أن يتجنبها وتعرف بمحظورات الإحرام من إضافة الشيء إلى سببه، أي ممنوعات الإحرام أي التي منعت لأجل الإحرام. فأنت لا يجوز لك أن تحلق شعرك مع أن حلق الشعر مباح لغير المحرم، لكنك لو احتجت إلى ذلك لضرورة تحلقه وتفتي. ليس لك أن تلبس قميصا وأنت في كل أحوالك تلبس القميص، ولذلك لما سئل الرسول صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم، أنتم تعلمون أن إجابات الرسول صلى الله عليه وسلم فيها حكمة، والرسول صلى الله عليه وسلم قد أوتي جوامع الكلم، فقال أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، ومنها جعلت لأرض مسجدا وطهورا، ومنها أنه صلى الله عليه وسلم كما قال أعطيت جوامع الكلم. إذن يقول الكلام القليل الذي يحمل المعاني الكثيرة. فالرسول لما سئل عليه الصلاة والسلام إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا، ماذا قال عليه الصلاة؟ قال هو الطهور ماؤه الحل ميتته. فأرشد السائل إلى طهورية ماء البحر، ولما رأى أنه يتردد في إباحة ماء البحر أرشده إلى أمر قد يكون أشد غموضا، ألا وهو ميتة البحر، فقال هو الطهور ماؤه الحل ميتته. ولما سئل ما يلبس المحرم من الثياب أرشد الرسول صلى الله عليه وسلم السائل إلى أمر أكثر أهمية، لأن ما يلبسه المحرم أشياء كثيرة، يلبس ما شاء من نوع الرداء والإزار والحذاء، أي أنواع وأصناف متعددة. قال لا يلبس القمصة ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف. وفي حديث آخر ومن لم يجد نعلين فليلبس الخفين، وفي بعضها فليقطعها، وهذا سنتكلم عنه إن شاء الله في محله. ومن لم يجد ثيابا فليلبس السراويل. إذن هنا ما هي الأشياء التي يحظر ويحرم على المحرم أن يفعلها؟ ليس له أن يحلق رأسه، ولا أن يتطيب بعد أن يتلبس بالإحرام أن ينوي الإحرام ويدخل فيه، وليس له أن يقلم أظفاره، وليس له كذلك أن يلبس مخيطا، وليس له أن يعقد نكاحا، وليس له أيضا أن يعقد له، وليس له أن يخطب أيضا وهو محرم، وليس له أن يجامع أهله، وليس له أن يصيد وهو محرم. ويقصد بالصيد هنا هو صيد البر كما سيأتي بيانه، لأن الله تعالى يقول أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. إذا نستمع الآن إلى ما في الكتاب فنأخذها واحدة واحدة. قال ويتوقى المحرم في إحرامه ما نهى الله عز وجل عنه من الرفث وهو الجماع. الله سبحانه وتعالى يقول الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث لا جماع ولا فسوق، ينبغي للإنسان أن يتجنب المعاصي وقد ذكرنا نماذج منها، ولا جدال في الحج. والجدال أيها الإخوة أنواع، إذا كان الجدال في باطل فلا ينبغي للإنسان أن يشغل نفسه به، كذلك من الأمور التي لا ينبغي للمؤمن أن يقترفها هو السباب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، فلو وجد أحدا يسبه ينصرف عنه، لأن الله تعالى يقول في عباد الرحمن وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. إذن هنا لا جماعة، ليس له أن يرتكب معصية من المعاصي في كل أحواله سواء كان حاجا أو غير حاج، وليس له أن يشتغل في الجدال، وليس أيها الإخوة من الجدال الممنوع أن تأمر بمعروف أو تنهى عن منكر أو أن تجادل في إحقاق حق وفي إبطال باطل، هذا ليس من الجدال المنهي عنه. فلك أن تدعو، ولك أن تبين الحق، ولك أن ترشد إليه، ولك أن تجادل، ولك أن تنافع عن هذا الدين، ولك أن تدافع عنه بكل ما تستطيع، فهذا ليس من الجدال الممنوع. لكن الجدال الممنوع هو الكلام الذي لا ثمرة له، التي تقضي أوقاتك وتمضي زمنك فيما لا ينفع. فعليك أن تقضي وقتك في التلبية، في ذكر الله، في قراءة القرآن، أن تفعل كل الأعمال الطيبة حتى تعود إن شاء الله كما قال رسول صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. قال: والفسوق وهو السباب والجدال وهو المرى. قال: ويستحب له قلة الكلام إلا فيما ينفع. كذلك أيضا بينا هذا وذكرنا أدلة عليه، والكتاب كما ترون متن ونحن نتوسع. نعم. وقد روي عن شريح أنه كان إذا أحرم كأنه حية صماء. هذا هو القاضي شريح، وهو أيضا من أئمة التابعين رضي الله عنه، وكان كما ذكر المؤلف نقل عنه أنه كان إذا أحرم كأنه حية صماء. وتعلمون أن الحية لا صوت لها ولا حركة، إذن هو هذا كناية عن عدم اشتغاله بما لا ينفع، لكنه كان يشتغل بالتلبية وبذكر الله سبحانه وتعالى وبتلاوة القرآن وتدبره، وهذا مطلوب من كل مسلم. قال: ولا يتفلى المحرم ولا يقتل القمل ويحك رأسه وجسده. ولا يتفلى المحرم ولا يقتل القمل، هذه مسألتنا المؤلف هنا يتكلم فيها عن مذهبه. يعني أنتم تعلمون هذه واقعة حصلت في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان هناك صحابي يعرف بكعب بن عجرة، وتعلمون الآن أن الأحوال قد تغيرت بحمد الله، فالله سبحانه وتعالى قد أنعم على المسلمين في جميع أوطانهم، وربما يرى البعض أن في بلاده ربما يرى بعض النقص وربما توجد الفاقة، لكنه لو وازن بين ما يعيشه وبين ما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ربما كان يبيت أحدهم الليالي الطوال لا يجد ما يأكله إلا الأسودين التمر والماء، وربما ربط على بطنه رباطا من شدة الجوع، وكان أحدهم لا يجد إلا ثوبا واحدا، ومع ذلك نجدهم أسودا بالنهار رهبانا بالليل، كانوا يصلون كلال الليل بكلال النهار، ركعا في النهار وفي الليل، يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. فهم الذين فتح الله سبحانه وتعالى بهم البلاد، وهم الذين هدى الله سبحانه وتعالى بهم العباد، وهم الذين أيضا نحن الآن نغرف من معين علمهم مما نقل إلينا. وأنتم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خير أن يكون ملك النبي فاختار أن يكون عبد الرسول. لماذا؟ لأن رسول صلى الله عليه وسلم ما كان ينشغل في أمور الدنيا، وكان يقول عليه الصلاة والسلام: إنما أنا كراكب استظل في ظل شجرة، ما لي وللدنيا، إنما أنا كراكب استظل في ظل شجرة. أما نحن اليوم فقد أنعم الله علينا النعم الكثيرة وهي متنوعة، فترون الألبسة المتعددة وأنواع الرزق والمشارب التي أباحها الله سبحانه وتعالى لنا، وأنتم ترون الحالة التي كانوا عليها، ما كانت تتيسر لهم هذه الكماليات التي نجدها. ربما لا يجد أحدهم إلا الضروريات، أما الحاجيات فبعضهم يصعب عليها أن يجدها. أما الآن في هذا الوقت فنحن نجد الضروريات والحاجيات والكماليات، وربما كثير منا يسرف ويبالغ في ذلك، ونحن منهيون عن الإسراف، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا، فنحن منهيون عن الإسراف وعن التقتير. إذن فكان القمل يتناثر من رأسه، ولما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم عطف عليه. وأنتم تعلمون أن الرسول صلى الله عليه وسلم كما قال الله عنه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. إذن قال: ما كنت أرى أن الوجع بلغ بك ما بلغ. ثم أمره عليه الصلاة والسلام أن يحلق شعره، وأن يصوم 3 أيام، أو أن يطعم 6 مساكين، أو أن ينسك شاة، أن يذبح شاة، كما قال الله تعالى: من كان بأذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وقد جاءت مبينة في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وينبغي للإخوة الكرام أن ينتبهوا، ليست هذه الأمور مرتبة، إنما هي على التأخير. لك أن تصوم 3 أيام، أو أن تطعم 6 مساكين، لكل مسكين نصف صاع، أو أن تذبح شاه. ولا يقصد به عين الشاه، أي نوع من أنواع ماذا ذكرا كان وأنثى من أنواع الضاني، وكذلك أيضا المعز. إذن المؤلف هنا يقول: ولا يتفلى ولا يقتل القمل. هل الأصل في المسلم ألا يحك رأسه حكا كثيرا؟ لكن لو احتاج إلى ذلك فإنه يفعله. بعض العلماء يرى أنه لو تفلى فسقط شيء من شعره، يعني لو سقط القمل أو قتل القمل، فإنه في هذه الحالة يكون قد ارتكب محظورا. ودليلهم في ذلك أن هذا يعتبر من الترفه، والحاج منهي عن الترفه في هذا المقام. يعني ليس للإنسان أن يترفه، ويقولون هذه تلحق أيضا بالأمور التي أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتلها، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: 5 فواسق يقتلن في الحل والحرم، فذكر الغراب والحدى والعقرب والفارة والكلب العقور. وألحق العلماء أيضا فيها كل ما فيه، ألحقوا فيها كل ما فيه أذى كالحية، وكذلك أيضا بعض الحيوانات المودية، وتكلموا إذا صال على الإنسان حيوان فإنه يحاول أن يدفعه قدر الإمكان، فإن لم يستطع فإنه أيضا يدفعه ولو قتله ولا شيء عليه. حتى لو صال عليك إنسان وأراد قتلك، أو أراد أن ينتهك حرمة من حرماتك بأن يعتدي على أهلك أو على مالك، فإنك تدافع قدر الإمكان. فلو قدر أنك قتلته فأنت في هذه الحالة، لو قتلت فأنت شهيد، أما هو لو قتلك فهو في النار. هذا هو قول. القول الآخر أنه لا شيء في ذلك، له أن يتفلى وله أن يقتل القمل، كما قلنا قياسا على الفواسق 5. وبعض العلماء قال: لا، ليس له ذلك، لأنه بذلك يكون مترفها، وهو بذلك يكون قد تجاوز الحد. إذن ونحن نقول: لو احتاج الإنسان إلى التفلي، والحمد لله الآن تغيرت الأمور، يندر أن تجد من الناس من يكون في رأسه شيء من القمل، فالناس أصبحوا يعنون بصحتهم ويهتمون بها، لأن وسائل النظافة كثيرة ومتعددة. لكن يوجد أيضا من بين المؤمنين من فيه شعر طويل وربما لا يعنى به، والقمل موجود، وهذا في كل زمن من الأزمنة. إذا لو أن الإنسان تفلى أو قتل القمل، وإن كان قتل القمل أصعب، يعني لو أخذ القمل فرماه من رأسه أو قتله، فإن شاء الله ليس عليه شيء. ولم يقول العلماء بأن عليه فدية، لكن القضية هل يحرم أو لا يحرم، لأن الفدية تكون في حلق الرأس، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر كعب بن عجرة بأن يقدم فدية. لماذا؟ لأنه حلق رأسه. إذن حلق الرأس هو الذي فيه فدية. إذن الأولى بالمسلم ألا ينشغل برأسه كثيرا حتى لا يسقط شيء. لكن لو وجدت شعرة في عين الإنسان يعني انكسرت دخلت على عينه فأصبحت تضر فإنه يزيلها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار. كذلك أيضا لو انكسر ظفره فخلعه فإن هذا ليس فيه شيء. إذن بدأ الإنسان المؤلف يدخل في محظورات الإحرام وإن لم يدخل في صلبها. قال: ولا يلبس القميص ولا السراويل ولا البرنس. إذن ما أدري، كأن المؤلف في هذه الحالة اكتفى بهذه. إذن نحن نتكلم الآن عما يتكلم عنه الفقهاء عادة، فإنهم يبدأون أول ما يبدأون بحلق الرأس، وربما هذا يهم الإخوة الحجاج كثيرا، لأن الحاج كما هو معلوم ملتف برداء وعليه إزار، لكن ربما تقع المشاكل كثيرا في الرأس. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. إذن عندنا الآن أمران: تغطية الرأس وحلق الرأس. فليس للمسلم وقد دخل في إحرامه أن يحلق رأسه، هذا من محظورات الإحرام أي التي يحرم على الإنسان أن يفعلها. فإن احتاج إلى ذلك، فلو أن إنسانا مثلا حلق رأسه متعمدا دون حاجة، فهذا ينبغي أن يقوم بأمور: أولا هو آثم لأنه تعدى في ذلك وهو منهي، في نفس الوقت أيضا تلزمه فدية. إذن لو أن إنسانا حلق رأسه متعمدا يكون آثما لأنه تجاوز وعليه فدية، لكن لو حلق الإنسان رأسه لحاجة ككعب بن عجرة فإنه لا إثم عليه في هذه المسألة وعليه فدية. لكن لو حصل نسيان في ذلك فهذه المسألة يختلف فيها العلماء، وبعضهم يرى أن الناس والجاهل معفو عنه. إذن أول هذه المحظورات التي ينبغي للحاج أو المعتمر أن يتوقاها ألا يحلق رأسه، وهذا أيضا فيه تفصيل، يعني نحن ننبه على هذا لأنه قد تحصل إشكالات بالنسبة للإخوة الحجة. لو أن إنسانا أخذ شعرة واحدة أو شعرتين أو ثلاث، هذه مسألة فيها كلام عند العلماء. بعض العلماء يقول من قلع شعرة واحدة أو شعرتين لا يضر، لكن لو قلع أكثر من ثلاث شعرات فإنه في هذه الحالة إما أن يصوم ثلاثة أيام أو يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو يصوم أو ينسك شاة واحدا منها. لكن لو قلع شعر واحدة، بعض العلماء يقول يطعم مسكينا، ولو قلع شعرتين يطعم مسكينين، ولو قلع ثلاثا يطعم ثلاثة. إذن هذه ليس فيها فدية ولا صيام ولا إطعام ستة مساكين. وبعضهم يقول لا تجب الفدية إلا بأربع شعرات، وبعضهم قال بخمس، وبعضهم قال ما يحصل به إماطة الأذى، يعني كأن تأتي للمكائن المعروفة الآن فتمرها على جميع رأسك فأصبح شعرك قصيرا جدا، أزلت عنه الأذى من وسخ وغيره. هذا أمر لا إشكال فيه بأنك بذلك وقعت في المحظور. هذا هو أظهر الأقوال في هذه المسألة. لكن ليس معنى هذا أننا عندما نقول إن أظهر الأقوال هو أن الإنسان لو أماط الأذى عموما أننا نقول بأن للإنسان أن يخلع شعر أو شعرتين، لا ينبغي للمسلم أن يفعل ذلك، لأن الحاج والمعتمر ينبغي أن يحتاط في هذه الأمور، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فكل أمر تشك فيه دعه، لأن من العلماء من يرى أن الشعر فيها والشعرتين والثلاث فإن زاد فإنه يجب فيه فدية على التخيير، وبعضهم أيضا يقول في خمس شعرات وهكذا. إذن فلنتجنب الخلاف ولنتوقع الوقوع في محظور. هذا فيما يتعلق بالشهر، وقد فصلت القول فيه حتى لا يقع فيه الإخوة. أيضا فيه كلام آخر نسيت أن ننبه عليه، قد يقول أحد الإخوة مثلا هذا ورد في شعر الرأس: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. يقول أنا حلقت شعر مثلا، نتفت شعر الإبطين، أو مثلا حلقت العانة إذن، أو مثلا أخذت من الساق أو غيره، وإن كانت هذه مواضع لا ينبغي أن يؤخذ منها الأخرى التي ذكرت أخيرا الساق والفخذ، لكن لو أخذ من هذه هل تعتبر بمثابة الرأس؟ نعم، نقول لم يرد فيها نص، لكن العلماء ألحقوها بذلك، ومنهم أيضا من حكى الاتفاق، والمسألة فيها خلاف معروف بين العلماء، يعني لم يرد فيها نص في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تتعلق بماذا، بأن من حلق عانته أو شيئا منها وأخذ من إبطيها وشاربه، لم يرد نص بأنه يفدي، لكن العلماء ألحقوها لوجود العلة في كل، لأن العلماء أثبتوا أيها الإخوة قاعدة بالنسبة للحاج والمعتمر، هي الابتعاد عن الترفه، يعني ما يكون مترفها متناعما. قد يسأل سائل فيقول: لماذا طيب أنا أترفه في الأكل وفي الشرب وفي الملابس؟ نعم، نقول هذا أباح الله لك، لكن أنت في هذه الأمور مطالب بماذا؟ بأن تكون ملتزما. من العلماء من قال إن العلة في ذلك التنصيص على شعر الرأس حتى لا يأخذه المسلم، فإذا ما أدى عمرته أو حجه يجد رأسه لا شعر فيه، فيكون هنا قد أخل بحلق رأسه أو تقصيره. وتعلمون أن العلماء يختلفون في من لا شعر له، الذي نسميه الأقرع الذي لا شعر له، هل يمر الموسى على رأسه أو لا؟ الصحيح أنه لا يمره، لكن بعض العلماء يقول يمره عليه. كذلك الذي يولد أيضا مختونا، يعني هل يمر الموس أيضا على ذكره؟ يعني قد يولد الإنسان مختونا، وهذا وجد في بعض الناس، هل يمر الموس عليه؟ لأن الأصل أن الإنسان يختن أو لا، هذه مسائل يختلف فيها العلماء. نحن لا نتتبع الجزئيات، لكننا نعرف الحاج، ومثلا تشكل عليه أمور نحن نحاول قدر الإمكان أن نبين. قال: ولا يلبس القميص. نعم، ولا يلبس القميص ولا السراويل ولا البرنس. الرسول عليه الصلاة والسلام لما سئل ما يلبس المحرم من الثياب، قال عليه الصلاة والسلام أرشد إلى الأمور التي يجتنبها، لأن ما يلبسه كثير، وإن كان الأفضل في حق المحرم أن يلبس البياض كما نبهنا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بين أنه خيار ثيابنا، وأمرنا أن نلبسه أحياءنا وأن نكفن فيه أمواتنا. إذن قال عليه الصلاة والسلام: لا يلبس المحرم القمص، القميص المقصود به الثياب بأي أنواعها، هذا القميص الذي نلبسه علينا. ونحن الآن في هذا المجلس مختلفون، فبعضنا يلبس ثوبا ضيقا، وبعضنا يلبس ثوبا متوسطا، وبعضنا يلبس ثوبا واسعا، بعضنا تجد أكمامه متوسطة، وبعضنا مثلا كالإخوة السودانية وهم معنا الآن تجد مثلا أكمامهم واسعة، وكذلك الذي يلبسه أهل البادية، كذلك نجد المغاربة يلبسون ما يشبه البرانس، وتجد في أعلى الثوب شيء يخص الرأس يغطي به رأسه، كذلك تجد الإخوان الأفارقة بقية الأفارقة، هذه كلها مما أباح الله سبحانه وتعالى لنا، لأننا مأمورون بستر العورة، لأن الله تعالى يقول: خذوا زينتكم عند كل مسجد، ورسول صلى الله عليه وسلم بين ما يستر به المسلم عورته. لكننا في الحج نتجنب القميص من أي نوع كان، والقصد بالقميص أيها الإخوة ما يخاط على البدن، ما يخاط على جملة البدن، كالثياب التي نلبسها تبدأ من أعلى الكتفين إلى ما فوق الكعبين، هذا حسب السنة، إلى نصف الساق إلى أو إلى ما فوق الكعبين. أما من أرخى فهذا قد نهي عنه، وبين الرسول صلى الله عليه وسلم ونهى عن أن يجر المسلم ثوبه خيلا، والرسول صلى الله عليه وسلم بين أن ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم ومن بينهم مسبل إزار، فلنحذر ذلك أيضا. إذن هذا هو اللباس، فالقصد ألا تلبس القميص على هذا الشكل، لكن لو لم تجد رداء فأخذت ثوبك وجعلته رداء هذا لا يضر. إذن ليس القصد أيها الإخوة المخيط، ويقولون إن أول من أطلق كلمة المخيط هو التابعي والجليل إبراهيم النخعي، وإلا الرسول قال لا يلبس المحرم، ما يلبس؟ قال لا يلبس القمصة ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف. إذن نتجنب القميص، لكن مو فقط القميص، قد تأتي الآن بالتي تعرف بالدقلة أو الكوت أو العباءة التي علي، هذه كل أيضا نتجنبها، هذه كلها نتجنبها. كذلك نحن منهيون عن نغطي رؤوسنا، وسنتكلم عنها تفصيلا لأن هذا فيه تفصيل. أيضا كذلك ما يفصل على بعض البدن كالفانيلا السدرية التي تكون على الإنسان، السراويل وهي تختلف من طويل وقصير ومتوسط، هذه كلها ممنوعة. لكن إذا لم تجد رداء فالبس السروال ولا إثم عليك، وإن لم تجد نعلين فالبس الخف ولا إثم عليك. إذن نحن منهيون ونحن في حالة الإحرام أن نلبس قميصا وما يشبه القميص. نعم. قال ولا السراويل. السراويل هي التي تخاط وكلنا نعرفها، يعني أن تعرف المعروف هذا أمر واضح. نعم. ولا البرنس. ولا البرانس، هنا البرنس مفرد برانس، ولا البرنس مفرد برانس، هذه قلت لكم أشبه ما تكون بثياب الإخوة المغاربة، يعني ثوب واسع له أكمام وفي أعلاه هنا يتدلى شيء مخصص بالرأس يغطى به. وربما ترون بعض الملابس التي يلبسها الصغار الآن يوضع فيها هذا الشيء. إذن هذا برنس، كذلك ليس له أن يلبسه، ليس له أن يلبس العباء. فكل شيء فصل على بدنك جملة أو على بعض بدنك فليس لك أن تلبسه، لكن لو أخذته ووضعته عليك أو تلحفت به فهذا لا يضر. قال فإن لم يجد الإزار لبس السراويل. إذا لم يجد الإزار، أما إن وجد فلا. إذن متى تلبس السروال؟ إذا لم تجد. ربما يفاجأ الإنسان، مثلا قد تحصل الإنسان يكون في الطائرة ونبه على أنك على وشك أن تصل إلى ماذا؟ إلى الميقات، فاستعد، ويحتاج الآن يلبس ليتهيأ ليدخل في الماذا؟ في النسك. ربما وضع ملابسه في أثاثه، ماذا يفعل في هذه الحالة؟ هذه الثياب التي عليه يتردى به، يعني يجعلها رداء ويتزر بها، والحمد لله دين الله يسر. قال وإن لم يجد النعلين لبس الخفين ولا يقطعهما ولا فداء عليه. هذه مسألة فيها خلاف، إذا لم يجد المحرم النعلين هل يلبس الخفين؟ جاء في حديث عبد الله بن عمر المتفق عليه أن الرسول صلى الله عليه وسلم خطب الناس في المدينة قبل أن يذهب إلى الحج وقال ومن لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل الكعبين. ثم بعد ذلك وجه الرسول صلى الله عليه وسلم المؤمنين في عرفات، تعلمون عرفات جاءت بعد المدينة، في حديث عبد الله بن عباس أيضا متفق عليه فيما أذكر أنه متفق عليه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من لم يجد نعلين فليلبس الخفين. فجاء حديث عبد الله بن عباس متأخرا، وليس كل الذين كانوا مع الرسول صلى الله كل الذين كانوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم في عرفات كانوا معه في المدينة، فهؤلاء سمعوا منه ذلك، فينبغي فيقتصر على من في حديث، يعني لو أخذنا بحديث عبد الله بن عباس فذلك أمر ليس فيه فداء، يعني إذا لم تجد نعلين فإنك تلبس الخفين ولا إثم عليك وليس عليك فداء، وإن كان الأولى أن تلبس ما دون الكعبين. وزمننا أيها الإخوة قد تغير، الأحذية الآن تجدها في كل مكان، ربما الأحذية فيما مضى تصنع للإنسان لكن الآن تجد الحذاء في كل مكان، في الطرق، في المقاهي، في المحلات، في محطات البنزين، في غيرها، تجد هذا موجود. هذا الحمد لله أمرا ميسورا ولا مشقة فيه، لكن هذه أحكام نبينها وقد يحتاج إليها. نعم. قال: ويلبس الهميان. الهميان القصد به شيء، كيس يضعه الإنسان. لماذا؟ ليضع فيه نفقته. والآن الإخوة قد يحتاجون إلى لبس الكمر ليضع فيه فلوسه، قد يحتاج إلى ربط الرداء، وهذا جائز أيضا، لك أن تربط الرداء، لك أن تضع في مشبك. لكن ما نفعل كما يفعل بعض الناس هداهم الله، يأتي إلى الرداء فيبدأ من أعلى الرقبة هنا من عند الحلقوم فيبدأ يشبك كأنه مخيط. هذا لا ينبغي. نحن لا نقول يحرم، لكن وقع في شبهة، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، فيتجنب المسلم ذلك. لكن لك أن تشبكه بمشبك أو اثنين حتى لا يسقط، هذا هو الهدف. لك أن تربطه وهذا جائز، لك أن تلبس حزاما فتضع فيه نفقتك، لك أن تضع كيسا وتشده على وسطك فتضع فيه قامتك، جوازك، إلى غيره. هذه أمور ميسرة بحمد الله. نعم. قال: ويدخل السيور بعضها في بعض ولا يعقدها. لكن من العلماء من قال يعقدها كما ذكرنا، فلك أن تعقد مثل الإحرام وغيره، وهذه أمور ميسرة ولا يشدد في هذا الأمر، والإنسان دائما هو الذي يقدر ذلك، كما قال رسول صلى الله عليه وسلم: استفت نفسك وإن أفتوك وإن أفتوك. الإنسان أعرف بحاجته، فهو إن استطاع أن يتخلص من هذه الأمور فهذا شيء طيب، وإن احتاج إليها دون أن تكون مما نهي عنه فذلك مما عفي عنه. قال: وله أن يحتجم ولا يقطع شعرا. هذه أيضا فيها إشكال، كيف يحتجم الإنسان ولا يقطع شعرا؟ أنتم تعلمون الحجام هذه معروفة عند السابقين ولها آثار باقية الآن، يعني كانوا فيما مضى يظنون أن الإنسان إذا مضت عليه فترة دون أن يؤخذ شيء من دمه يحصل فساد في الدم فيحتجم، والآن ترون أصبح الآن حل محل ذلك ما يعرف بنقل الدم، والأطباء يحضون على ذلك ويبينون أن فيه تجديد ويشجعون عليه. إذن الاحتجام هو أن يكون في موضع في الرأس أو في البدن، فإذا كان في الرأس هل يحتاج؟ الظاهر أنه لا بد من إزالة الشعر، فعلى قول من يقول بأن القصد بإزالة الشعر هو إماطة الأذى، يعني أن يمر على جميع الرأس، لو أخذ شيء من الشعر لا يؤثر، فإنه حينئذ يحتجم. أما على قول من يقول بأن أخذ شيء من الرأس وإن كان قليلا فيه الفدية فإنه يفتدي. أما بالنسبة للحجامة فإن رسول صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم، ولم ينقل أنه عليه الصلاة والسلام فدى، وقد قال: خذوا عني مناسككم، فهذا فعل محمد بن عبد الله، وقد نقل إلينا في حديث متفق عليه فنقف عنده، ولا نطالب من احتجم بأن يفدي. قال: ويتقلد بالسيف عند الضرورة. يعني الإنسان قد يحتاج إلى السيف، قد يحتاج إلى السيف. أنتم تعلمون مرت أزمان في هذه البلاد كان الناس في خوف في الطرقات، والآن بحمد الله أصبحنا نرفر في الأمن وفي الطمانينة وفي رغد العيش، أمور كثيرة يدركها الإنسان بمشاهدته، فليس بحاجة لأن يعرف بذلك أن يوقف أو يوقف به عندها، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، وكل ذلك أيها الإخوة نتيجة تطبيق شريعة الله. فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. إذن في هذه الحالة كما ترون الله سبحانه وتعالى قد يسر على المؤمن، فلو لبس سيفا. هناك أمور قد تكون هامة جدا، أهم من هذا لا ننبه عليها. هذه الساعة هل الحاج أن يلبسها؟ نقول نعم، لأنه يحتاج إليها، كالخاتم الذي يلبسه. قد يحتاج إلى أن يلبس النظارتين على عينيه، نعم. قد يحتاج إلى سماعة لأنه لا يسمع، يلبسها. إذن هذه الأمور يلبسها الإنسان لأنه يحتاج إليها، وليست، لكن هو ينهى أن يلبس ما ورد النص فيه لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس وما في معناها ككوت أو سروال قصير أو مثلا ثواب منوعة أو عباءات أو غيرها. أما الأشياء البعيدة فلا له أن يفعل ذلك ولا حرج. قال وإن طرح على كتفيه القبى أو والدواج فلا بأس. وإن طرح على كتفيه القبى أو الدواج يعني أيضا أنواع من اللباس. والقبى يختلفون فيه، بعضهم يقول هو لباس ضيق وبعضهم يقول هو لباس واسع، والأقرب أنه لباس واسع يلبسه الإنسان تجده مفتوح من الأمام من اليدين من جهة أمام الإنسان. هذا أيضا لو أخذته فطرحته على كتفيك لا يضر. لماذا؟ لأنك ما لبسته على شكل قميص، وهذا تيسير أيضا. هذا من مزايا هذه الشريعة ومن خصوبة هذه الشريعة ومن رفع الحرج فيها. قال ولا يدخل يديه في الكمين. كذلك أيضا ليس لك أن تدخل يديك في الكمين، لأنك لو أدخلتها كنت على شكل اللابس، فتتجنب ذلك. ولا يظلل على رأسه في المحمل، فإن فعل فعليه دم. دخل المؤلف الآن فيما يتعلق بتغطية الرأس، وأرجو أن نستطيع أن نتمها لأن مسألة هامة جدا أيها الإخوة. تغطية الرأس أولا، لو أن إنسانا غطى رأسه بملاصق يكون قد ارتكب محظورا من محظورات الإحرام. وتغطية الرأس لا تخلو، إما أن يفعل الإنسان ذلك ناسيا وجاهلا، وإما أن يغطي رأسه ضرورة، وإما أن يغطي رأسه متعمدا ولا حاجة. فإن نسيت فكفارة ذلك أن تخلعه. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، إن الله وضع عن الأمة الخطأ والنسيان وما استكروا عليه. فلو وضعت الرداء فوق رأسك تخلعه ولا شيء، لكنك إن غطيت رأسك لوجود ضرر فعليك الفدية ولا إثم عليك. لكن لو تعمد إنسان أن يغطي رأسه بملاصق فعليه الفدية وهو آثم، لأنه خالف هدي محمد صلى الله عليه وسلم. نأتي الآن إلى تغطية الرأس. أنتم ترون الآن الإنسان يغطي رأسه بملاصق كهذه الطاقية التي عليه، أو هذه الغترة لو أخذتها، أو كذلك العمامة التي وردت في الحديث. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لما سئل ما يلبس المحرم قال لا يلبس القمص ولا العمائم. والعمامة هي التي توضع على الرأس، بعضها لها ذؤابة وبعضها ليس لها ذؤابة، والقصد من ذلك أن يغطى الرأس بملاصق. كذلك نجد أن الرسول صلى الله عليه وسلم عمم في تغطية الرأس في قصة الرجل الذي وقصته دابته فمات الذي سقط منها. ماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أمر أن يغسل بماء وسدر، وقال ولا تخمر رأسه، يعني لا تغطوا رأسه. إذن هذا مطلق، فتغطية الرأس مطلقا ممنوعة. إذن هي ليست خاصة بالعمامة، إذن العمامة ورد فيها نص ولا العمائم، وتغطية الرأس أيضا جاء فيها نص آخر. تغطية الرأس ربما تغطي رأسك بشيء تحمله، قد تشتري بضاعة فتضعها على رأسك لتوصلها إلى منزلك أو إلى خيمتك التي تقيم فيها مثلا في ميناء أو عرفات، هل تعتبر ذلك مغطية لرأسك؟ لا، في هذه الحالة هذه ليست لا تعتبر تغطية، وإن كانت في الواقع قد غطت رأسك. إذن إن غطيت رأسك بملاصق ناسيا فعليك أن تزيل ذلك ولا حرج، وإن تعمدت ذلك إن كنت محتاجا فلا إثم عليك وعليك الفدية. انظروا أيها أنا أركز على هذه القضايا لأنها تحصل كثيرا من الحجاج. وإن غطيت رأسك أيضا متعمدا فعليك الفدية وأنت آثم. والفدية هي التي ذكرناها قبل قليل، إما صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو نسك يعني أن تذبح شاة أو نحوها. طيب لو أنك أخذت هذه الشمسية المظلة التي تضعها، هل هذه تعتبر هذه لا شك أنها تابعة لرأسك، لأنك أنت أصلا أخذت لتغطي رأسك بها، ليس كذلك؟ هي ليست ملاصقة. المحمل الذي ذكره المؤلف، كانوا فيما مضى إذا ركبوا على البعير يوضع فيه محمل هودج يغطي الإنسان، وهو وإن لم يلتصق برأسك لكنه يغطيك، إذن وضع أصلا لتتغطى به. فمن العلماء من يرى أن تغطية الرأس بمحمل ومثله الشمسية هذا يؤثر على الإنسان وتلزمه الفدية إن لم يزل ذلك، وبعضهم يقول ذلك لا يضر. ونحن أيها الإخوة، الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن طبق المناسك للصحابة قال خذوا عني مناسككم، وكان عليه الصلاة والسلام على دابته، وكان الفضل بن عباس ابن عمه رديفا له، يعني كان صغيرا خلفه كان يردفه، وكان أحد الصحابيين، وكان معه الصحابيان بلال وأسامة بن زيد، أحدهما يمسك بناقته والآخر يضلل عليه بثوب وهو يرمي جمرة العقبة، ولم يفد الرسول صلى الله عليه وسلم، والناس يشاهدون ذلك. إذن نقول لو أن إنسانا احتاج إلى الشمسية فاستظل بها فهذا لا يضر. يبقى هناك ما تتظلل به كذلك مثل الشمسية السيارة الآن كما ترون، ويوجد بعض الناس الآن من يفتح السيارات، وهذا في الحقيقة الأمر لا يتطلب ذلك، فهذا معفو عنه. ناتي أيضا إلى الخيام التي يستقر بها الناس، هذه أيضا تظلل الناس، هذه منفصلة على الإنسان فهذه لا يضر وليس فيها كلام أو خلاف. كذلك الذين يجلسون تحت الأشجار فيضعون مثلا قطعة بساط أو بطانية فيستظلون بها، أو تحت الجسور أو غير ذلك، هذه كلها لا تضر. إذن فلنحذر أيها الإخوة من وجود ما يغطي رأسك ملاصقا. بقيت قضية أخرى أنبه عليها، وهي قضية تغطية الوجه. أولا قبل أن أتجاوز ذلك وأنسى، المرأة أيها الإخوة تخالف الرجل في تغطية الرأس وفي لبس الثياب وكذلك أيضا الخفين، فالمرأة تغطي رأسها بل يجب عليها ذلك لأن رأسها عورة، ولها أن تلبس المخيط وتلبس الخفين، إذن هي تخالفه، لكنها كما قال رسول صلى الله عليه وسلم ولا تنتقب المرأة ولا تلبس الخفين، وهي تنفرد على الرجل بحكم واحد أنها لا تنتقب.